بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة لقاء يتجدد بالخير إن شاء الله في مدرستنا رسالة علم التفسير، أي أصول التفسير، للعلامة الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. ولا يزال كلامه رحمه الله متعلقا بالأنواع التي ترجع إلى النزول، إلى صفة النزول وهيئاته وظروفه وأسبابه وما يتعلق بذلك. بعد أن ذكر وشرحنا المكية والمدنية والحضرية والسفرية والنهارية والليلية والصيفية والشتائي، قال: النوع التاسع الفراشي، كآية الثلاثة الذين خلفوا أنزلت وهو نائم في بيت أم سلمة، ويلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر. أما بالنسبة للفراشي فذكر مثالا عليه قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الآيات في سورة التوبة، وأشرنا إليها في المجلس الماضي. والحديث الوارد في الصحيحين عن كعب، والقصة طويلة والحديث في صفحات، قال: فأنزل الله تعالى توبتنا حين بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله عند أم سلمة. قد يقول قائل أو يسأل سائل، يقول: ليس في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في فراشه، ممكن كان يقوم الليل، والثلث الأخير يعني مظنته ذلك. فالجواب أنه عندما قال كان عند أم سلمة وذكر الثلث الأخير من الليل، فهاتان قرينتان إذا ضمت إحداهما إلى الأخرى أقول أشعرت بأنه في فراشه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليس أمرا مقطوعا به، لأنه من الممكن أن يقول عند أم سلمة أي في بيتها في حجرتها، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الحجرات، والحديث الصحيح أنه كان إذا سجد أزاح قدم أم المؤمنين عائشة من جهة سجوده، فهذه إشارة إلى أنه كان يصلي قيام الليل أحيانا في الحجرات أو في بعضها. لكن يعني القضية كما قلت هي نوع من الاجتهاد، وليس هذا مقطوعا به. قال: ويلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر. السيوطي في الإتقان أعطاه اسما خاصا فقال النومي، النومي يعني هذا نوع آخر غير الفراشي وهو النومي، لأنه من الممكن أن يكون في الفراش ولا يكون نائما، مع أننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. فهو إن كان نوما في الصورة لكنه ليس نوما في الحقيقة، فالنوم حقيقة هو نوم القلب. إنسان عندما ينام الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، نوم الروح والتوفي. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس كذلك، تنام عيني ولا ينام قلبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، يعني معنا وهو جالس، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ هذه إشارة إلى أن الضحك يطلق على التبسم، وليس يعني التبسم بالضرورة أن الضحك بالضرورة أن يكون قهقهة، فهذا إطلاق الضحك على التبسم، والتبسم هو الضحك اليسير. فقال: أنزل علي آلفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان في حالة نوم الإغفاء، وإن كان الإغفاء هو النوم اليسير، هو النوم اليسير، لكن هو نوم. وإن كان نوم النبي عليه الصلاة والسلام نوم الأعين، لكنه أيضا نوم. في هذا الحديث فائدة غير ذات صلة بالموضوع الذي نحن فيه، وهي أن بعض أهل العلم استدل بهذه الرواية على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة، بدليل أنه قال: أنزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. قال بعض أهل العلم في المناقشة أنه ليس بالضرورة، وإنما هذا للفصل إلى آخر خلاف، لكن أحببت أن أقدح الأذهان فيما أشار إليه أهل العلم في هذه المسألة استدلالا بهذا النص. نعم. أما النوع العاشر، قال: النوع العاشر أسباب النزول، وفيه تصانيف، وما روي فيه عن صحابي فمرفوع، فإن كان بلا سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل، وصح فيه أشياء كقصة الإفك والتيمم والسعي وآية الحجاب والصلاة خلف المقام وعسى ربه إن طلقكن الآية. أسباب النزول وفيه تصانيف، من أقدم هذه التصانيف كما ذكر السيوطي في الإتقان كتاب لعلي بن المديني، فهو من أقدم من ألف في أسباب النزول، وإن كان كتابه لا يعرف، لا نعرف كتابا لابن المديني إلا ما ذكر في المصادر، أما أن نقف على هذا الكتاب أو أننا وقفنا عليه فلم نقف عليه لا مخطوطا ولا مطبوعا. لكن من أشهرها كتاب أسباب النزول للواحدي، الواحدي من أئمة التفسير المشاهير، له كتاب البسيط في علم التفسير، مجلدات كثيرة، مخطوط لم يطبع، وله كتاب الوسيط في 4 مجلدات، الوسيط له اسم على جسم كما يقال، وله كتاب الوجيز، يعني إشارات وجيزة جدا في حواشي الكتاب. وطريقة أهل العلم في التسلسل في الكتب مشهورة، أيضا الغزالي في الفقه ألف كتبا 3، ألف البسيط والوسيط والوجيز، أو الخلاصة، عفوا الخلاصة. وكذلك الإمام ابن قدامة ألف المغني وألف الكافي وألف المقنع، كتب منهجية درجات تدرج، وهكذا أهل العلم كانوا يدرجون طلابهم يتدرجون معهم. فالواحدي إمام الأئمة التفسير كتابه من أجل الكتب، وإن كان السيوطي مؤلفنا قد بنى على كتاب الواحدي كتابا آخر وزاد عليه اسمه لباب النقول في أسباب النزول. والحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب اسمه العجاب في بيان الأسباب، لكنه لم يتمه، وقد طبع الكتاب قريبا طبع الموجود منه فهو غير كامل، وهو لو تم لكان آية. أما كتاب السيوطي فعلى جودته وحسنه فهو مختصر، ومختصر جدا. قال: وما روي فيه عن صحابي فمرفوع، أي حكمه حكم المرفوع، لأن الصحابي يتكلم عن سبب نزول، وسبب النزول لا يعرف إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن هو مرفوع. حتى لو لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي، فالبيان واضح والحكم جلي. قال: فإن كان بلا سند فمنقطع، يعني أحيانا هو يتكلم هنا ليس عن حقيقة الرواية عن صحابي، ولكن يتكلم عن صفة الرواية التي وقفنا عليها نحن. يعني الآن عندما يقول الواحد في تفسيره، أو عندما يقول ابن إسحاق في السيرة، قال أبو هريرة نزلت هذه الآية في كذا، لا يذكر سندا إلى أبي هريرة، وينقل هذا عنه الواحد في أسباب النزول أو غيرهما، في غيرهما يذكرون بلا سند شيئا هكذا. قال: فمنقطع. قال السيوطي: في الإتقان، أي لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، إذا كان بلا سند لا يلتفت إليه. طبعا كلمة منقطع من في الاصطلاح الحديثي لا تنطبق على هذا التقرير، لأن المنقطع في الاصطلاح الحديثي هو سقوط راو أثناء السند، فإذا كان الساقط راويين فيسمى معضلا، ومعضل من راويين خالي، فصاعدا لكن مع التوالي طالما في وسط السند. فإذا كان بغير سند ولا يذكر منه إلا الراوي نفسه فيسمى معلقا، ومنه معلقات الإمام البخاري التي حذف من أول سندها راو فأكثر، حتى لو لم يبق إلا صاحب الرواية من صحابي أو تابعي، هذا يسمى معلقا. إذن هنا، لكن عمليا من المعنى اللغوي الواسع، كل هذه الأنواع من المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع كلها تسمى في اللفظ اللغوي منقطعات، كلها يطلق عليها أنها منقطع. لماذا؟ لأن الانقطاع موجود لكن اختلف في موضعه، فحيث يوجد هذا الموضع يكون ذاك المصطلح. قال: أو تابعي، وما روي فيه عن تابعي فمرسل. هنا فائدة، يقول، نرجع حتى نستنبط الفائدة، لأن السيوطي نفسه وهو المؤلف الكتاب أشكل عليه شيء في شرحه، يقول: وما روي فيه عن صحابي فمرفوع، فإن كان بلا سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل. السيوطي يقول في الشرح، وقد نقل ذلك عن البلقيني، هو ينقل هذا عن البلقيني كأنه يلخص، وأحيانا يعني ما أدري، نقرأ العبارة، يقول: ولا أدري لما فرق بين الذي عن الصحابي والذي عن التابعي، فقال في الأول منقطع وفي الثاني رد، مع أن الحكم فيهما الانقطاع والرد. من يستطيع أن ينتبه أو يتنبه إلى النكتة في هذا الموضوع؟ أنا أقول، من عنده شيء؟ العبارة بين أيديكم. يقول: وما روي فيه عن صحابي فمرفوع، فإن كان بلا سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل. هو يتكلم الآن عن ثلاثة أصناف، صنفان جمعهما شيء، وصنف افترق عنهما في شيء. الصنفان اللذان جمعهما شيء هو المرفوع والمرسل. ما الذي جمعهما؟ الرواية والسند وما روي فيه عن صحابي. لما قال وما روي، إذن يوجد سند فمرفوع أو تابعي. أو تابعي هنا معطوف على الصحابي، وما روي فيه عن صحابي أو عن تابعي فمرسل. إذن هو عندما تكلم عن المرفوع تكلم عن المرفوع المروي بالسند، وعندما تكلم عن المرسل تكلم عن المرسل المروي بالسند. عندما تكلم عن المنقطع إيش قال؟ فإن كان بلا سند، هو بيّن أصلا باللفظ الصريح الفصيح أنه بلا سند. طيب لماذا قال أو تابعي فمرسل؟ والمرسل أيضا كما قال هنا لا يلتفت إليه. لماذا لا يلتفت إليه؟ لأن المرسل موضع خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم من الأحناف مثلا يرجحون كل المراسيل، بينما الشافعية والمصنف من الشافعية، كثير من الشافعية يرجحون ويصححون مراسيل كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب وأشباهه وأقرانه. إذن هو عندما قال أو تابعيا فمرسل يشير طالما أنه مرسل وروي له سند، فهذا عند أقوام قد يقبل وعند آخرين لا يقبل. أنبه هنا إلى شيء، عندما قال أو تابعي فمرسل في الشرح ماذا قال؟ قال لأنه ما سقط فيه أو منه الصحابي. هل هذا تعريف صواب؟ هذا تعريف خطأ ليس بالصواب. لماذا؟ لماذا؟ نعم قد يكون سقط مع الصحابي تابعي، بل اثنان، بل ثلاثة، بل أربع، بل خمس، بل ست. والخطيب البغدادي له كتاب سماه حديث الستة من التابعين، حديث يرويه تابعي عن تابعي عن تابعي ستة من التابعين إلى أن يصل إلى الصحابي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن احتمالية سقوط إضافة إلى الصحابي تابعي فأكثر موجودة. إذن لو كان الساقط صحابيا فقط على الضرورة لكان السند صحيحا، لأن الصحابة كلهم عدول. لو كنا على يقين وتيقنا بطريقة أو بأخرى أن هذا السند المرسل الذي يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا الذي سقط منه الصحابي، فهذا يكاد يكون بالاتفاق مقبولا. لكن أين لنا هذا التيقن؟ أين لنا هذا اليقين؟ قال وصح فيه أشياء. طبعا كلمة وصح فيه أشياء الحقيقة يعني كأنها تشعر بالتقليل، وهذا التقليل قد يقبل من جهة وقد يرد من جهة أخرى. أما أنه يرد فالحقيقة أنه صحت فيه مئات الروايات في أسباب النزول. ومن المعاصرين الذين ألفوا في أسباب النزول فضيلة الشيخ مقبل ابن هادي الواجعي في كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول، فضيلة الشيخ محمد موسى نصر في كتاب الاستيعاب في بيان الأسباب. وأما الجانب الآخر فهو ماذا؟ أن أسباب النزول التي صحت مقارنة بعدد آيات القرآن التي زادت على 6000 هو عدد هو شيء قليل. إذن التقليل له وجه باعتبار وعدمه له وجه باعتبار آخر. قال وصح فيه أشياء كقصة الإفك والتيمم والسعي وآية الحجاب والصلاة خلف المقام وعسى ربه إن طلقكن. أما بالنسبة لقصة الإفك فهي الآيات في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، والحديث من الأحاديث الطوال، والأحاديث الطوال لأهل العلم فيها حناية خاصة. ألف الإمام الطبراني الأحاديث الطوال، ألف علي المديني الأحاديث الطوال، وهكذا. وهو يكاد يكون في أكثر من 5 صفحات من صفحات الكتب التي بين أيدينا. والحديث في الصحيحين عن عائشة وفيه ذكر نزول هذه الآيات في براءتها، ولولا الخشية الإطالة لا قرأنا الحديث بتمامه، لكن الشاهد هو ذكر سبب النزول. فذكر سبب النزول لبراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الصحيحين المروي عنها رضي الله تعالى عنها. قال: والتيمم. التيمم وهي الآيات في قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فعن عائشة في الصحيحين أيضا أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فقدت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة أثناء البحث وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا صلينا بغير وضوء. فأنزل الله هذه الآيات، آية التيمم. إذن هذا حديث أيضا في الصحيحين وفيه سبب نزول هذه الآيات الكريمة. قال: وآية والسعي. والسعي أيضا في الصحيحين عن عائشة، يعني سبحان الله من من من محاسن التوفيق الإلهي أن الحديث الثلاثة الأولى عن عائشة، حديث الإفك متفق عليه عن عائشة، حديث التيمم متفق عليه عن عائشة، حديث السعي متفق عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت من المكثرات من أصحاب الألوف. عائشة، عائشة رضي الله عنها من أصحاب الألوف، من أي رواية الأحاديث بالألوف. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان الأنصار، قالت: كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية، مناة الصنم الذي كان يعبد، طاغية من الطغيان، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني الأنصار بسبب ماضيهم وما كانوا يفعلون تحرجوا من هذا الفعل أن يكونوا قد شابهوا فيه أهل الجاهلية وأهل الأوثان التي تركوها ورفضوها وردوها. فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الحقيقة هذه الآية وهذا سبب النزول يكشف لنا أهمية معرفة سبب النزول. أسباب النزول تعين على فهم النص، تعين إعانة قوية. الآن لو لم يكن عندنا هذا النص الحديثي، ماذا من الممكن أن نفهم من الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الشيء الذي رفع عن صاحبه الجناح به هل يكون واجبا؟ لا يكون واجبا. لكن لما كان هنا فعل مأمور به ثم ظنوا التحرج بسببه وجاء النص القرآني فلا جناح، رفع الجناح في أي باب؟ في أي القسمين؟ هل رفع الجناح متعلق بفعل الواجب أم متعلق بظن الحرج من فعل الواجب؟ إذن هو عندما قال لا جناح أي لا جناح عليكم بهذا الحرج، فهذا الحرج لا وزن فيه ولا جناح عليكم به، أما الفعل والوجوب فيبقى على ما هو عليه بحكم الواجب. وأيضا في البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنسا رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما أن جاء الإسلام أمسكنا عنهما، طالما أنهما عندهم أو في ذاك الظن أنهما من بقايا الجاهلية، فلما أن جاء الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر، نفس الآية، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال وآية الحجاب، وهي قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وآية الصلاة خلف المقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن إلى آخر الآية في صحيح البخاري عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، من الذي يقول؟ عمر يخاطب من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. انظروا، عمر يقول الوحي يأتي ويتنزل موافقا لعمر رضي الله عنه. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، غيرة النساء، حتى لو كنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهن نساء. فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. عمر يقول فنزلت كذلك رضي الله عن عمر الملهم. ألف غير واحد من أهل العلم كتبا خاصة في موافقات عمر، والحقيقة أن قوله وافقت ربي في ثلاث لا يعني أنه لم يوافقه إلا في هذه الثلاث، بل وافقه في غيرها، وعد العلماء منها كثيرا من الموافقات. وقوله وافقت ربي في ثلاث مع أن الموافقات أكثر من ثلاث، هذا فيه انتصار للمذهب الأصولي المشهور أن العدد لا مفهوم له، قاعدة أصولية معتبرة أن العدد لا مفهوم له. إيش يعني لا مفهوم له؟ يعني لا نفهم عكسه وننفي الزائد عنه. وافقت ربي في ثلاث يعني لم أوافقه في أربع، لا ينفي، لا يلزم، لا يلزم كونه ذكر الثلاث، لا ينفي الفهم بأنه لا زيادة على ذلك. هذا قولهم أن العدد لا مفهوم له. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حق المسلم على المسلم أربع، وفي رواية خمس، وفي رواية ست. ولو تأملت الحقوق غير منصوص عليها فإنك ستجدها أكثر من الست أيضا، لكن لماذا تذكر هذه بهذا العدد؟ لبيان الأهمية والتركيز. إذن العدد وإن كان لا مفهوم له لكن له قيمة وله اعتبار، وهو التركيز والأهمية والاهتمام. نعم. قال النوع الحادي عشر أول ما نزل، الأصح أنه اقرأ باسم ربك ثم المدثر وبالمدينة ويل للمطففين، وقيل البقرة. طبعا هنا في النسخة البقرة والصواب البقرة. نعم. إذن هذا قيل أنه اقرأ باسم ربك والمدثر، والمصنف يقول الأصح، إشارة إلى أنه روي خلافه. يقول المصنف في شرحه وقيل عكسه، يعني عندما ذكر أنه الأصح يشير إلى أن هنالك خلافا، فقد قيل هذا عكسه. ففي الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر قل أو اقرأ باسم ربك. قال أحدثكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت. جاورت يعني اعتكفت وأقمت، فاستبطنت الوادي يعني صرت في بطن الوادي في آخره، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو جبريل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة رضي الله عنها فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنزل فأنذر. هذا اختلف أهل العلم في فهمه، وذكر هذا الحديث الذي خالف أصحاب القول الأول، وهو أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك ثم المدثر، بينما في هذا الحديث ما يشير إلى أن أول ما نزل ماذا؟ المدثر. قال السيوطي أجاب الأول أو الأول، أجاب الأول يعني القائلون بإيش؟ بالقول الأول. أجاب الأول بما في الصحيحين أيضا عن أبي سلمة عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي. الحديث الأول نفس الرواية عن أبي سلمة عن جابر، والحديث الثاني عن أبي سلمة عن جابر، لكن الرواية الأخرى فيها زيادة ليست في الرواية الأولى، وهي قوله يحدث عن فترة الوحي. إذن هو يتكلم عن فتور الوحي بعد بدايته. وبماذا كانت بدايته؟ اقرأ نتمم ونرجع إلى قضية اصطلاحية مهمة. عن أبي سلمة عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي أتاني بحراء. إذن هذا موضع غير ذاك الموضع. فإذا الملك الذي أتاني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر. قال السيوطي فقوله الملك الذي جاءني بحراء دال على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي فيها اقرأ باسم ربك. نقف هنا ثم نرجع. كون الحديثين مرويين عن أبي سلمة عن جابر وكلاهما في الصحيحين وفي الثاني زيادة على الأول، ومثل هذه الزيادة في الصحيحين لا أريد أن أقول عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث، ولا أبالغ إذا قلت قد تصل إلى أكثر من 1000 حديث، أن يزيد صاحب الصحيح على الصحيح الآخر، يزيد البخاري على مسلم أو مسلم على البخاري. هذا التطبيق الحديثي المشار إليه يؤصل قاعدة اصطلاحية مهمة تنسف من الجذور شبهة واهية تعلق بأهدابها بعض المعاصرين الذين دسوا رؤوسهم وآنافهم في الحديث وزعموا أن بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين فرقا، وبنوا على هذا الزعم أن منهج المتقدمين هو الأصل وهو الصواب، ونحن لا نعارض بذلك، لكن بنوا على هذا الأصل أن منهج المتأخرين باطل وأنهم غايروا وخالفوا وغيروا وبدلوا، وهذا عين الباطل. من أين عرفتم منهج المتقدمين إلا عن طريق المتأخرين؟ بل أنا رأيت أكثر هؤلاء إذا أراد أن ينقل مدح المتقدمين فلا يستطيع أن يجد مدحة لهم إلا من خلال المتأخرين، وهذا تناقض. ثم إذا به يخالفهم في التطبيق، يوافقهم في التأصيل ويخالفهم في التفصيل. عندما نرى مئات الأحاديث، وهذا حديث يعني من غير ترتيب جاءنا في باب أسباب النزول، ونرى فيه هذه الزيادة المؤثرة في حديث واحد وفي رواية واحدة وعن رواة أنفسهم، وكما قلت له أمثال. إذن هل الأصل زيادة الثقة أم الأصل ردها؟ إذا رأينا في الصحاح، يعني هذا تناقض آخر من تناقضات أولئك القوم. عندما نريد أن نبحث في الأحاديث الصحيحة وفي تطبيقات أهل العلم لها بما يتعلق بالزيادات وغيرها، أين نبحث؟ نبحث في الصحاح. عندما نريد أن نبحث عن تطبيقات أهل العلم في الشذوذ والنكارة، أين نبحث؟ في كتب العلم. هؤلاء عكسوا فتوهموا نصا أو نصين أو عشر أو عشرين في كتب الصحاح أو السنن حكم عليها بالشذوذ، وقالوا هذا دليل على أن الزيادة لا تقبل وأن الشذوذ كذا وإلى آخر هذه الفلسفات الوافدة الباردة التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذا أردنا أن نطبق أحكام الزيادات المقبولة فننظر تطبيقات أهل العلم في الصحاح، وإذا أردنا أن ننظر تطبيقات أهل العلم وأحكامهم في الشذوذ والعلل والنكارة ننظر إلى كتب العلل والسؤالات. أما أن نعكس هذا على ذاك ثم نضرب ذاك في هذا، ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة خلطا وخبطا وغلطا وخطأ وخطلا له أول وليس له آخر. أيضا هنا في المستدرك عن عائشة، أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن هذا يعني نص أصرح فيه ذكر الأولية، ليس فقط فيه استنباط كما في الحديث الأول. لذلك السيوطي في الإتقان صرح بهذا الأولي بهذه الأولية وهذا الترجيح، وهو الذي قال هنا. بماذا ابتدأ؟ قال والأصح. إذن هذا ترجيح، مع أن إسناد المستدرك فيه عنعنة ابن إسحاق وهو ضعيف، لكن للحديث طريق آخر عند الحاكم نفسه وعند الطبراني، وصحح سنده السيوطي في الإتقان. ولو كان في سنده شيء فهذا يقوي ذاك، فكيف إذا كان هذا بنفسه على قول صحيحا؟ قال وويل، وبالمدينة ويل للمطففين، يعني أول ما نزل بالمدينة ويل للمطففين، وقيل البقرة، وقيل البقرة. في سنن ابن ماجة وفي السنن الكبرى للإمام النسائي، الإمام النسائي في السنن الكبرى له كتاب اسمه كتاب التفسير، طبع مستقلا في مجلدين وطبع مع طبعة السنن الكبرى، بينما السنن الصغرى لا يوجد فيها هذا الكتاب. نعم، عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله ويل للمطففين فحسنوا الكيل بعد ذلك. وهذا حديث حسن، حسنه السيوطي في لباب النقول وفي الدر المنثور. إذن فيه تصريح بأنه أول ما نزل المدينة، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فكانوا إلى آخره، مع أنه ليس فيه صراحة، ليس فيه صراحة، لكن روي في دلائل نبوة البياقي ذكر الأولية، أنه أول ما نزل أو أول ما نزل بالمدينة ويل للمطففين. وفي نفس الرواية قال ثم البقرة، لذلك يعني قال وقيل البقرة، وقيل البقرة. وبعض أهل العلم يعتبر أن ثم لا تفيد الترتيب، ثم لا تفيد الترتيب، يعني ممكن نقول هذا ثم هذا ولا يكون يعني أنه بعده، لا يكون. فلذلك بعد أن ذكر المطففين قال وقيل البقرة، لأن المطففين والبقرة ذكرتا في حديث واحد مع الفصل بثم التي لا تفيد الترتيب. قال النوع الثاني عشر آخر ما نزل، قيل آية الكلالة، وقيل آية الربا، وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل آخر براءة، وقيل سورة النصر، وقيل براءة. آية الكلالة تقدم ذكرها، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر الآية، وهي كما ذكرنا من قبل وفصلنا فيها في الدرس الماضي. في الصحيحين عن البراء بن عازب قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. إذن هذا الحديث في الصحيحين أفادنا بآخر آية وهي آية الكلالة، وأفادنا بآخر سورة وهي سورة براءة، وكلاهما ذكرهما المصنف. أول شيء قال آية الكلالة، وآخر شيء قال وقيل براءة. براءة كسورة، الكلالة كآية. وقيل آية الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ففي البخاري عن ابن عباس آخر آية نزلت آية الربا، في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. كم باقي المغرب؟ وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا في سنن النسائي عن ابن عباس أنها آخر آية وسنده صحيح. وقيل آخر براءة، وقيل آخر براءة، وهذا رواه الحاكم عن أبي بن كعب، وقال ابن حجر سنده حسن، قال الحافظ ابن حجر سنده حسن. وقيل سورة النصر، يعني أنها آخر سورة، وهذا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقيل براءة، أي سورة كاملة، كمثل النصر سورة كاملة، وهذا في رواه البخاري ومسلم عن البراء، وهو الذي ذكرناه قبل قليل عند ذكر آية الكلالة. قال ومنها ما يرجع إلى السند وهو ستة، المتواتر والآحاد والشاذ، أما تفصيلها وضرب الأمثلة عليها ففي المجلس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.